لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة من كتاب مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى، ومن كتاب الحج. قال: باب في المتعة بالحج والعمرة. باب في المتعة بالحج والعمرة. قال: عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. قال: باب في المتعة بالحج والعمرة، يعني باب في الكلام عن المتعة بالحج أو العمرة. وتقدم قبل ذلك أن النسك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. وهنا الكلام عن المتعة، لأنه كما في الحديث المذكور اختلف في ظاهر الحديث، يعني الصحابة في المتعة أو في التمتع، يعني في التمتع في الحج والعمرة، هذا في ظاهر الحديث، لكن سنبين ذلك إن شاء الله. قال: عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. ابن عباس كان يقول للناس: تمتعوا، يعني افعلوا الحج بالمتعة، بالتمتع، نوع من أنواع النسك. افعلوا الحج، يعني من أراد منكم أن يتمتع بالعمرة إلى الحج فليفعل. بل كان ابن عباس يرغب في حج الإيش؟ التمتع. وكان ابن الزبير ينهى عنها. هذا الخلاف العلماء يتكلمون فيه، لماذا كان ينهى ابن الزبير؟ ابن الزبير كان ينهى على نهي بعض الصحابة من قبله، كعمر رضي الله عنه وبعض الصحابة كانوا ينهون عن التمتع. ده الأخبار يعني المنقولة، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس في ذلك، وهو أنه كان ينهاهم عن التمتع. ظاهر الأحاديث كذا بالروايات بهذه الطريقة أنه كان ينهى عن التمتع مطلقا، وكذلك ابن الزبير هنا في ظاهر الحديث أنه ينهى عن التمتع مطلقا. أما التفصيل فهو له كلام كثير بين العلماء، لكن خلاصته أنه يحمل نهي بعض الصحابة عن التمتع على ماذا؟ لا، تمتع الحج والعمرة. يحمل نهي بعض الصحابة رضي الله عنهم عن التمتع، يعني نسك التمتع، على ما يفعله بعض الناس على طريقة فعل الصحابة يوم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعين، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجين، فأمرهم أن يعني يتركوا الحج ويفعلوا ماذا؟ ويفعلوا العمرة. احنا مر بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للحج كان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم على حجة النبي صلى الله عليه وسلم، الإفراد في بداية الأمر، الإفراد، وده الغالب على الناس انهم خرجوا مفردين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الطريق قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، او عند الميقات قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لتمتعت بالعمرة إلى الحج. فتمتعوا بالعمرة، يعني حلوا الحج وفعلوا ماذا؟ عمرة. حلوا نية الحج وحولوها إلى نية عمرة. فتمتع من لم يكن ساق الهدي منهم بالعمرة وتحلل إلى الإيش؟ إلى الحج. فهذه المسألة ذهب كثير من العلماء لفض هذا الإشكال في الحقيقة، ذهب كثير من العلماء وده الأقرب أنها كانت خاصة بالصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، يعني هذه خاصة بهم، لأنه لا يجوز بعدهم حل الحج ونقله إلى الإيش؟ المتعة، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا الذي احتج به عمر رضي الله عنه، أو نقل جابر هنا أو أبو نضرة رضي الله عنه قال فلما قام عمر يقول فذكرت ذلك لجابر فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، خلاص انتهى تشريع، انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو في زمانه هو كان ينزل عليه أمر الله تعالى فيفعل ما شاء ويقول ما شاء بأمر الله تعالى، قال وإن القرآن نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله. ولذلك عمر كان يضرب من يفعل ماذا؟ اللي راح نوى الحج وبعدين يحوله إلى التمتع، فكان ينهى عن ذلك. وكذلك هذا الذي يحمل عليه نهي ابن الزبير هنا وما نقل عن بعض الصحابة، ومما يؤيد ذلك ما ذكره مسلم رحمه الله أيضا، ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضا، أو والله أعلم هو خبر نقله النووي رحمة الله عليه، أنا في شك، يعني أنا في شك في أنه مسلم ولا النووي رحمة الله عليه هو الذي ذكره كخبر منقول عن غير مسلم. فهناك خبر لا أدري هو، أنا لا أذكر الآن بدقة هو النووي اللي نقل ولا مسلم، أن أبا ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كانت المتعة في الحج لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وهذا الذي يجعل الإشكال يفض، وهو أنه يحمل نهي بعض الصحابة عن المتعة، عن التمتع يعني في الحج، يحمل هذا النهي على ماذا؟ على أن هذا كان خاصا بالصحابة، إنه إنسان أهل بالحج لا يجوز له أن يتحول عن هذا إلى العمرة. لماذا؟ لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله، فلا يجوز لإنسان أن يتحلل إلا بعد أن يتم، إلا بعد أن يتم. ولذلك لا يجوز للإنسان إذا أحرم بالحج أن يحوله بعد ذلك إلى عمرة، وهذا الذي كان ينهى عنه الصحابة رضي الله عنه. نقف على باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا رجمته بالحجارة وأبت عمر رضي الله عنه، وكأنه في هذا الوقت يعني سمع أن هناك من يقول بزواج المتعة، بزواج المتعة، فقال وأبت نكاح هذه، أبت يعني اقطع، لا تجعله أمرا إيش؟ أمرا بين الفعل والترك، وهو الأجل، وهو الأجل، هي زوجة ولا مش زوجة؟ لأن المتعة والعياذ بالله باطلة، زواج المتعة باطل. لماذا؟ لأنه ليس فيه مقصد الزواج الحقيقي، وهو بناء البيت والأسرة والاستقرار، ولذلك نهى عنه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات، يعني كان في الشرع قد أبيح في وقت من الأوقات، ثم حرم، ثم أبيح في وقت من الأوقات، ثم بت أمره بالتحريم في زمن خيبر، ثم بت أمره بالتحريم في زمن خيبر. وكأن ابن عباس رضي الله عنه لم يكن قد بلغه هذا، فكان ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم يرى جواز المتعة، حتى أنه اشتد الخلاف بينه وبين كثير من الصحابة، ثم رجع ابن عباس عن ذلك، واستقر إجماع الصحابة بعد ذلك على تحريم المتعة، كما أنه استقر إجماع الصحابة بعد ذلك والناس على جواز التمتع بالحج إلى العمرة، وليس النهي الذي كان ورد عن بعض الصحابة المقصود به مطلق الإيش؟ التمتع، إنما يقصد به نوع معين، وهو أن يعني يهل بالحج ثم يحل ذلك قبل